الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إن عمتي زوجة أبي أرضعت واحدا من أبناء إخواني، فهل هذا الرضيع يصبح من محارم بناتي ويصبح خالا لهم؟ وهل إذا رضع شخص من امرأة يصبح زوج هذه المرأة أب لهذا الراضع؟ ويقول أيضا: أختي الكبيرة أرضعت أختي الأخرى الصغيرة، هل أبناء الكبيرة كلهم يحرمون على أبناء الصغيرة أم فقط من رضع معها في نفس الوقت وفي نفس السنة؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله. بمناسبة هذا السؤال أود أن أبين أن الأقارب فيما بينهم إذا رضع بعضهم من بعض فالواجب عليهم أن يدونوه في الأوراق ويشهدوا عليه ويذكر بعضهم بعضا به حتى لا ينسى أمر الرضاع فيقع الحابل على النابل، فإن أمور الرضاع أمور شائكة وخطيرة وهي تنسى في الأعم الأغلب، لكن إذا قيدت وأشهد عليها أو انتشرت بين الناس حينئذ يتذكرها الناس فيما بينهم. ومن المعلوم عند العلماء أن من جملة من يحرم على المرأة يعني من جملة ما يحرم من النساء القريبات بالرضاع، فمن بينك وبينهن رضاع فإنهن يحرمن عليك، كما قال الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لجواب سؤالك فإن سؤالك هذا مشتمل على ثلاث نقاط. أما جواب النقطة الأولى فإن ولد أخيك الذي أرضعته امرأة أبيك لا شأن لبناتك به، فإن بناتك أيها السائل لا يعتبرن محارم لأولاد أخيك بسبب أنهم رضعوا من أمي بسبب أنهم رضعوا من زوجة أبيك الثانية، فإنه لا علاقة حينئذ بينهم، فلا تزال أجنبية عنهم. هذا جواب السؤال الأول. وأما الفقرة الثانية فإن الإنسان إذا ارتضع من امرأة بشروط الرضاع المعروفة عند الفقهاء فإنها تكون أمه، وزوجها يكون أبا له من الرضاع، وأخو زوجها يكون عما له من الرضاع، وأخت المرضعة تكون خالة له من الرضاع، لأن في أصح قولي أهل العلم أن الرضاع ينتشر في جانب المرضعة وفي جانب زوجها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما قدم عليها عمها من الرضاعة أبت أن تدخله وتأذن له حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وسألته قال: أذني له فإنه عمك يعني من الرضاعة. وأما سؤالك الثالث فإن الإنسان إذا ارتضع من امرأة فإن الرضاع يتعلق بالمرتضع فقط، لا يتعدى حكمه إلى أبيه ولا إلى أمه ولا إلى إخوانه وأخواته، وإنما يخصه الحكم فقط هو وذريته ذكورا وإناثا. فإذا ارتضع زيد من هند مثلا بشروط الرضاع وتمت شروط الرضاع الثلاثة المعروفة فإن زيدا يكون ولدا لهند، لكن والد زيد لا شأن له، وكذلك إخوان وأخوات زيد لا شأن لهم، فالرضاع إنما ينتشر من جهة المرضعة ولا ينتشر من جهة المرتضع، ولعل في هذه الإجابة كفاية إن شاء الله، والله أعلم.